تفسير الآية 2 من سورة الحشر. يقول تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت موقنا أي متأكدا تماما بلا أي شك أن أهل الحق والخير لا بد حتما سينصرهم الله في كل شؤون دنياهم صغرت أم كبرت ما داموا أحسنوا اتخاذ كل الأسباب الممكنة والمتاحة والمستطاعة لذلك، وأن أهل الباطل والشر لا بد حتما سينهزمون يوما ما في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه سبحانه مناسبا مسعدا لأهل الخير ومن حولهم، فالنصر من عند الله تعالى وحده. هذا ومعنى قوله تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، أي ومن بعض دلائل أنه تعالى هو العزيز الحكيم، وأن جميع الخلق يسبحونه خاضعون له ولسلطانه ونفوذه، كما ذكر في الآية السابقة أنه هو وحده لا غير الذي يهزم المعتدين على الإسلام والمسلمين والحق والعدل والخير، سواء أكانوا من أهل الكتاب كاليهود والنصارى أم من غيرهم من الكفار أي الذين يكذبون بوجود الله أم ممن يشبههم، ويخرجهم أذلة من بيوتهم وحصونهم يخرجهم لأول الحشر أي عند الحشر الأول، وهو الذي يكون في الدنيا ويتكرر لأهداف كثيرة متنوعة قبل آخر الحشر، وهو الحشر الأخير الخاتم الجامع للخلق جميعا، والذي سيكون في الآخرة يوم القيامة حيث العذاب التام للمكذبين المعتدين، أي عند الجمع الذي سيجتمعون فيه في دنياهم للاعتداء فيهزمهم سبحانه ويجبرهم على الخروج من أماكنهم والهروب مخذولين وينصر المسلمين عليهم. قوله تعالى: ما ظننتم أن يخرجوا، أي ومن شدة قوتهم واستعداداتهم ما توقعتم ولا خطر بفكركم أيها المسلمون أن يخرجوا من حصونهم ومعداتهم وينهزموا. قوله تعالى: وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، أي وهم كذلك كانوا متوهمين منخدعين واثقين تماما متخيلين أن حصونهم وقلاعهم وأجهزتهم وجيوشهم وغيرها ستمنعهم من قوة وقدرة الله التامة على هزيمتهم وسحقهم. قوله تعالى: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، أي فخابت كل هذه الظنون فجاءهم الله بأمره وعذابه وعقابه ونسفه لهم من حيث لم يخطر ببالهم أبدا، ولم يحسبوا له أي حساب، حيث جاءت الهزيمة بأهون الأسباب وفي مكان وزمان وبأسلوب لم يكن يتوقعون، لتزداد بذلك صدمتهم وحسرتهم، ويزداد المؤمنون إيمانا بقدرة ربهم، وذلك بأن قذف أي ألقى بقوة وسرعة في عقولهم الخوف الشديد وملأها به، فاستسلموا وخرجوا وهربوا أذلة خائبين مشتتين، إذ لا قيمة للأعداد الكثيرة وللحصون والمعدات ونحوها إذا كان الذي يستخدمها جبان يفر ويتركها. قوله تعالى: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، أي ومن شدة هزيمتهم وتأكدهم التام أنهم خارجون راحلون، أخذوا بكل غيظ وكيد مع حسرة على ما أنفقوا، يفسدون ويدمرون بيوتهم بأيديهم ليأخذوا ما يمكن أخذه منها وحتى لا ينتفع بها المسلمون، وكذلك دمرت بأيدي المؤمنين حينما كانوا يردون اعتداءاتهم. قوله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار، أي إذا كان الأمر كما ذكر لكم أيها الناس فاتعظوا به وخذوا منه العبر والدروس. إذا يا أصحاب الأبصار، جمع بصر بمعنى بصيرة في هذا الموضع، أي إدراك العقل، أي يا من يتبصرون، أي يرون ويدركون ويتدبرون بعقولهم، اعتبروا بأن أهل الحق والخير لا بد حتما سينصرهم الله في كل شؤون دنياهم صغرت أم كبرت، ما داموا أحسنوا اتخاذ كل الأسباب الممكنة والمتاحة والمستطاعة لذلك، وأن أهل الباطل والشر لا بد حتما سينهزمون يوما ما في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه سبحانه مناسبا مسعدا لأهل الخير ومن حولهم، فالنصر من عند الله تعالى وحده.